ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، الطلاق معروف وهو حل عقدة الزواج والتفريق بين الزوجين، وهو من أحب الأعمال إلى إبليس لعنه الله، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبليس يضع عرشه أي سرير ملكه على الماء، فيبعث سراياه أي جنوده لأبلس الصغيرين عشان يشتغلوا على عباد الله المسلمين، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. كلما عظمت الفتنة التي يتسبب فيها الإبليس الصغير يبقى أقرب من غيره إلى إبليس الكبير منزلة، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فعل كذا، يقول: ما صنعت شيئا. ويجيء الآخر فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيلتزمه أن يعانقه ويضمه ويقول: نعم ما صنعت. فالطلاق من أحب الأعمال إلى إبليس. وإذا كان إبليس يحب الطلاق فإن في المقابل يكون الطلاق عند الله غير محبوب. ولذلك جاء في الحديث: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. ولكن هذا الحديث عند علماء الحديث حديث ضعيف لا يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إبليس يحبه ويحرص عليه، وذلك لما يترتب على الطلاق من المفاسد. فقد لا يتزوج الرجل بعد الطلاق، وقد لا تتزوج المرأة، وعدم الزواج بعد ألفة المعاشرة الزوجية قد يفضي بالزوجين المتقابلين وغض طرفه عن تقصير الآخر في حقه من أسباب دوام السعادة الزوجية وسلامة البيوت واستقرارها، الذي يؤدي إلى سعادتهم وأمهم. ولا تكفل امرأة ولدا كما تكفل ولدها الذي وضعته وأرضعت، ولا يحنو رجل على ولد كما يحنو الوالد على ولده. ففي الطلاق تضييع للأولاد وتشريد للأسرة. لذلك حرص الله تبارك وتعالى على سلامة البيوت المسلمة واستقرارها، فتفضل سبحانه وتعالى فجعل في قلوب الزوجين من المحبة والمودة ما لم يجعله في قلب غيرهما، وجعل ذلك من دلائل وحدانيته. فقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وحرصا على دوام هذه المودة والرحمة بين الزوجين، فرض الله تعالى على كل منهما حقوقا لصاحبه، فجعل للمرأة على زوجها حقا، وجعل للرجل على امرأته حقا. فقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ووصى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الرجال بالنساء خيرا، فقال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وفي المقابل جعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعة المرأة لزوجها من موجبات الجنة كطاعتها لربها سواء بسواء، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. وعظم صلى الله عليه وسلم حق الرجل على المرأة فقال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو كان يصلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقها عليه، لعظيم حقه عليها. والذي نفسي بيده لو أن من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه قرحة تنبدس بالقيح والصديد فأقبلت عليه تلحسه ما وفته حق. فقيام كل من الزوجين بما عليه نحو الآخر وغض طرفه عن تقصير الآخر في حقه من أسباب دوام السعادة الزوجية وسلامة البيوت واستقرارها الذي يؤدي إلى سعادة الأجيال التي تخرج من هذه البيوت. لكن الشيطان لعنه الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. فهو دائم التحريش بين الزوجين خاصة، دائم التحريش بين الزوجين خاصة. فقد تقصر المرأة في حق زوجها فيبغضها بعد أن كان يحبها، وربما فكر في طلاقها، فنهى الله تعالى الرجال عن طلاق الرجال عن طلاق النساء إذا كرهوهن، وأمرهم بإمساكهن مع الكراه، فقال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالله تعالى يدعو الرجال إلى إمساك النساء وإن كرهوهن، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، فلا بد من الطلاق. وقال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ولكن الله سبحانه وتعالى من حرصه أيضا على سلامة الله تبارك وتعالى على سلامة البيوت المسلمة واستقرارها أرشد الرجال إلى طرق علاج نشوز النساء. إذا رأى الرجل من امرأته نشوزا كيف يعالجها؟ فقال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقد يكون النشوز من الرجل، المرأة هي التي تخاف نشوز زوجها وتخاف أن يطلقها، فأرشد الله تبارك وتعالى النساء إلى طرق علاج نشوز الرجال، فقال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فندب الله تعالى المرأة إلى الحرص على زوجها وإن رأت منه نشوزا، ودعاها إلى أن تتنازل لزوجها الذي نشز عليها عن بعض حقوقها المادية من أجل أن تظل في عصمته، فإن كان لا يريد أن ينفق عليها وكانت هي ذات مال فلها أن تقول لا أريد منك نفقة، تنازلت لك عن نفقتي عن نفقتك علي، أغناني الله من فضله وأنا أستطيع أن أنفق على نفسي، فلا أريد منك نفقة مقابل أن أظل في عصمتك. وإن كان له زوجة غيرها أو يريد أن يطلقها ليتزوج عليها فلا مانع أن تقول له تزوج ما شئت واتركني في عصمتك، ولا مانع أن تتنازل عن حقها في المبيت من أجل أن تظل في عصمته، والأمر إليها، إلا أن الله قال والصلح خير، يعني أن تتنازل المرأة عن بعض حقوقها وتصلح بذلك ما بينها وبين زوجها لتظل في عصمته، هذا خير لها من الطلاق. فإن وفق الزوجان لإصلاح ذات بينهما، إن رأى الرجل من امرأة نشوزا فعالجها، وإن رأت المرأة من زوجها نشوزا فعالجته، فبها ونعمت، وذلك هو المراد. وإن عجز عن إصلاح ذات بينهما، عجز الرجل عن إصلاح نشوز امرأته وعجزت المرأة عن إصلاح زوجها، قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. فإن اجتمع الحكمان من أهله وأهلها وتشاورا ووفق الله تبارك وتعالى بين الزوجين فذلك هو المقصود. وإن عجز الحكمان عن إصلاح الذات بين الزوجين فلا بد من الطلاق، وقال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ولكن الله سبحانه وتعالى من حرصه أيضا على سلامة البيوت واستقرارها جعل للطلاق أحكاما وحد له حدودا ورغب في التزامها وحذر من تعديها ومن مخالفتها، فأمر الله سبحانه وتعالى الرجل إذا أصر على الطلاق بعد عجزه عن إصلاح نشوز امرأته، فرض الله تبارك وتعالى على الرجل أن يطلق المرأة مرتين وله عليها الرجعة والثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وكانوا في الجاهلية لا يحصون عدد الطلقات، بل للرجل أن يطلق امرأته ما شاء ولو 100 مرة ويراجعه، حتى قال رجل لامرأته والله خلاص عزم الرجل على طلاق امرأته وانتظر حتى حاضت وطهرت وقبل أن يمسها خلاص عزم على الطلاق، نقول طلاق، فأنزل الله تعالى قول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وأمر الله تعالى الرجل أن يوقع الطلاق طلقة بعد طلق. فإن جمع الرجل الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد، فقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو قال أنت طالق ثلاثة، فإن الإسلام لا يعتد بقوله ويجعل هذه الطلقات الثلاث طلقة واحدة. إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاثا فأكثر فإنما هي طلقة واحدة. فنهى الإسلام عن جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد، وأمر الله سبحانه وتعالى الرجل إذا عزم على الطلاق أن يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه، فلا يطلقها وهي حائض ولا يطلقها في طهر مسها فيه، وكل ذلك من أجل الحرص على تفويت الفرصة على الشيطان الحريص على الطلاق. فالرجل إذا أراد أن يتقي الله في طلاقه إذا عزم على الطلاق سيقف مع نفسه وقفة ويتساءل، المرأة الآن حائض أم طاهر؟ فإن كانت حائضة فعليه أن ينتظر حتى تطهر، ثم إن شاء أن يطلقها وإن شاء أن يمسكها، وإن كانت طاهرا فلا تخلو من مسيس في أثناء الطهر، فهي طاهر ولكنه مسها، فيقال له انتظر حتى ينتهي ذلك الطهر وتحيض ثم تطهر، ثم إن شئت أمسكتها وإن شئت فارقتها. كل ذلك حثا على التأني في اتخاذ القرار، قرار الطلاق. انت عايز تطلق لازم تطلق، اي طيب امرأتك حائض ولا طاهر؟ حائض. طيب خلاص ما يصحش توقع الطلاق في الحيض، نهاك الله تعالى ان توقع الطلاق في الحيض. طيب استنى بقى على ما تطهر، على ما تطهر تغيب خمس ست ايام يكون هو راك، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك ايه امر. هو الرجل كان غضبان والثورة عارمة ولازم يطلق، فلما قلنا له الطلاق في الحيض حرام قال حاض استنى على ما تطهر، فعلى ما طهرت الرجل راق والغضب راح، قال خلاص الحمد لله ذلك ما كنا نبغي. وان قال المرأة طاهر، طاهر يعني مسستها عاشرتها فهذا طهر، ايه نعم. طب استنى بقى حتى ينتهي الطهر والدورة تجيلها، وبعدين الطهر هيتبقى المدة اطول من الايه من الحيض، هيستنى لما الطهر ينتهي وبعدين تحيض بعد الطهر وبعدين ايه يطلق، هياخد له 20-15-20 يوم. وبعدين ايش رايك؟ اقول له خلاص انا الحمد لله، ده انا كنت غضبان، ده انا كنت طلقتها كنت حندم قوي، الحمد لله. خلاص هو ده المقصود، خلاص عزم الرجل على طلاق امرأته وانتظر حتى حاضت وطهرت وقبل ان يمسها خلاص عزم على الطلاق. نقول طيب هات اثنين شهود بقى يشهد، هات اثنين شهود يشهدوا على الطلاق، يجيب اثنين شهود يقول انت طالق، ماشي كده وقعت الطلق، طلاق شرعي سني كما اراد الله عز وجل. نقول له بقى طيب خلاص المرأة بعد الطلاق عليها عدة، عليها عدة، والعدة هي المدة التي تتربصها المرأة بعد فراق زوجها بوفاة او ايه او طلاق. المرأة على عدة دلوقتي، انت طلقتها ايه على عدة، يقول ماشي تروح بقى عند إدارة اهلها بقى تعتد هناك. نقول له لا، ربنا قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، مش انت طلقتها ايه؟ هي في اثناء العدة من الطلاق الرجعي زوجة، في اثناء العدة من الطلاق الرجعي زوجة، حتى لو مات احد الزوجين في اثناء العدة من الطلاق الرجعي يتوارثان. يعني لو المرأة طلقت طلاقا رجعيا وفي عدتها مات زوجها ترثه وتعتد منه عدة الوفاة، ولو ماتت هي في اثناء العدة يرثها. فنقول له خلاص بقى مش انت طلقتها؟ اي جزاك الله خير، جزاك الله خير، انت استجبت لله والرسول وطلقت طلاقا سهاء، لكن غير ذلك لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن حتى تنقضي العدة. فإن راجعها قبل انقضاء العدة فذلك هو المراد، ستنقضي ايه؟ عدتها. العدة قد ايه؟ المرأة اما ان تكون حاملا او غير ايه؟ او غير حامل. ان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، فعدتها بوضع الايه؟ الحمل. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هي حامل وانت عارف انها حامل، اي مفيش مشكلة طلق، طلقها، قلت استنى بقى حتى تنقضي العدة. ممكن تكون المرأة حامل في الشهر الاول، لسه قدامها 7-8 شهور حتى ايه؟ تولد. تقعد معاه في البيت الزوجية، هو مطالب ان ينفق عليها، ينفق عليها اكل وشرب وسكن وكسوة. فين 7 شهور يستنى، 8 شهور، 5 شهور، 6 شهور، 3 شهور، وهي في وشه تصبح وتمسيه؟ ايه؟ حتى قال بعض العلماء يستحب للمرأة المطلقة اثناء العدة ان تتزين لزوجها وتتعرض له، يمكن ايه؟ يراجع نفسه. فاذا كانت حامل فعدتها بوضع الحمل، وان كانت غير حامل فإما أن تكون من ذوات الحيض أو لا، إما أن تكون بتحيض أو ما بتحيضش. إذا كانت من ذوات الحيض فالله تعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ده إذا كانت بتحيض بعدتها 3 حيضات. القروء جمع قر، والقرء هو الحيضة. يبقى إيه؟ تجي لها الدورة ادي واحدة، وتطهر وتجي الدورة مرة تانية ادي 2، ساعة ما تجي الدورة الثالثة خلاص انتهت الايه؟ العدة. واللائي لم يحض، واحد كان متجوز واحدة كانت صغيرة لسه لم تأتيها الدورة، او امرأة لا تحيض، امرأة لا تحيض مطلقا، او بلغت سن اليأس. وسن اليأس عند النساء بيختلف في من امرأة لامرأة، ممكن المرأة تنقطع الدورة، تنقطع عن المرأة بعد 50 سنة، وممكن توصل 60، ممكن من قبل 50. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي ايه؟ لم يحض. يبقى هنقول انت طلقتها جزاك الله خير، انت كده جزاك الله خير وبارك الله فيك، طلقت على السنة. انت مطالب بقى دلوقتي انك تخليها معاك في بيتك، البيت الزوجية، حتى تنقض العدة. اسكنوهن من حيث ايه؟ سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا ايه؟ عليهن. مش كل بقى شوية كل يوم تعاكسها وتزعج في وشها ومش عارف ايه، وتسمعها ما تكره عشان هي تطلع بقى. لا، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة أيها الأحبة لفظ يطلق على كل قبيح، لفظ يطلق على كل إيه؟ قبيح. وأقبح القبيح الزنا، وأقبح القبيح الإيه؟ الزنا. فالفاحشة الزنا وما سواه من الأذى. صرت تسبه، صرت تشتمه، صرت تشتم أهله، في الحالة دي يجوز إيه؟ إخراجها. لكن غير ذلك لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجنا حتى تنقضي العدة. فإن راجعها قبل انقضاء العدة فذلك هو المراد، وهذا هو المقصود من قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك ايه؟ امر. إن راجعها نقول جزاك الله خير، انت طلقتها بايه؟ بشهود. عايزين برضو بقى ترجعها بايه؟ بشهود. هات 2 شهود واشهدهما على أنك راجعتها. هذا هو فقه الطلاق، وهذه هي أحكام الطلاق. شرعها الله تبارك وتعالى للحرص على سلامة الأسرة المسلمة واستقرارها، ورغب سبحانه وتعالى في التزام هذه الشرائع بأكثر من أسلوب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئات ويعظم له أجرا. كل هذا الترغيب في التقوى جاء في سورة الطلاق خاصة، لأن الإنسان أحوج ما يكون إلى التقوى عند الإيه؟ عند الطلاق، لأن العادة جرت إن ساعة الطلاق الحبيبين صاروا إيه؟ صاروا عدواء مستقبلة العدة حتى تطلق في هذا الوقت وفي ذلك الزمان. تكون المرأة مستقبلة العدة إذا كانت طاهرا ولم تجامع في هذا الطهر، إذا كانت طاهرا ولم تخرج. ومن يتق الله في طلاقه ويطلق كما أمر الله عز وجل يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرا. هتطلق النهاردة وبكرة ربنا يكرمك بزوجة صالحة أحسن منها، ويكرمها هي كمان برجل أحسن منك كما وعد، وإن يتفرقا يغني له كل من سعته. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته في الآخرة ويعظم له أجرا. تصوروا لو أننا التزمنا هذه الشرائع ووقفنا عند حدود الله عز وجل، كيف تكون النفوس عند الطلاق؟ إن شاء الله تكون على ما كانت عليه من المحبة والألفة والمودة، لأننا اتقينا الله تبارك وتعالى في الطلاق. وكما رغب سبحانه وتعالى في التزام هذه الشرائع والوقوف عند هذه الأحكام، كذلك حذر سبحانه وتعالى من مخالفتها وتعديها. فبدأ بقوله: واتقوا الله ربكم، واتقوا الله ربكم. والأمر بالتقوى دائما يأتي بين يدي الأوامر أو النواهي. ليه؟ لأن التقوى هي التي تعين الإنسان على الائتمار بما أمر به الله، وهي التي تعين على الانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى. فالتقي دائما أحق الناس بالائتمار بأمر الله، وأحقهم بالانتهاء عما نهى الله عز وجل. ثم يقول تعالى: تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فقد ظلم نفسه إذا أساء العشرة أو أساء الطلاق أو طلق طلاقا بدعيا خالف فيه السنة، فقد ظلم نفسه، ما ظلمش غير نفسه. ثم يضرب الله تبارك وتعالى المثل في انتقامه عز وجل وأخذه لمن خالف أمره، فيقول: وكأي من قرية، ياما وكأي، سؤال التكثير، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين إيه؟ آمنوا، ولا تخالفوا أمر الله، ولا تعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بإجمال عرض لما تضمنته هذه السورة، سورة الطلاق، من الأحكام والشرائع والحدود. فتعالوا بنا نحلل ألفاظ الآيات كما جاءت السورة. استفتح الله تبارك وتعالى السورة بقوله: يا أيها النبي إذا طلقتم، ما قالش إذا طلق، يبقى الخطاب للإيه؟ للأمة، خطاب للأمة. إذا طلقتم يا مؤمنون، إذا طلقتم النساء. لكن الله تبارك وتعالى بدأ هذا الشرع بخطاب النبي تكريما له إيه؟ وتشريفا. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن حالة كونهن مستقبلات العدة، طلقوهن حالة كونهن مستقبلات العدة. وكيف تكون المرأة مستقبلة العدة حتى تطلق في هذا الوقت وفي ذلك الزمان. تكون المرأة مستقبلة العدة إذا كانت طاهرا ولم تجامع في هذا الطهر. إذا كانت طاهرا ولم تجامع في هذا الطهر يبقى مجرد ما يقول أنت طالق هتبدأ في الإيه؟ في إحصاء العدة مباشرة، وأول دورة جيها يبقى أدي قرء انتهى، يليه الثاني يليه الإيه؟ الثالث. إذا طلقها في حيض مش مستقبل عدة، مش مستقبل عدة، يبقى هتستنى لما الحيضة دي ايه تطهر تنتهي، الحيضة اللي هي طلقت فيها مش هتحسب عليه، يبقى انت كده طولت عليها الايه الاجل، بدل ثلاث حيضات بقوا ايه بقوا اربعة. اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، قال له عبد الله بن عمر طلق امرأته يا حائض، فقال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق في طهر لم يمسها فيه، فتلك العدة التي أمر الله أحصل إيه؟ أحصل عدة، أحصل عدة. إذا كانت ثلاث شهور عد من ساعة الطلاق، إذا كان ثلاث حيضات عد من ساعة الطلاق وأحصل عدة. واتقوا الله ربكم، التزموا اسمعوا وأطيعوا. الطلاق قال العلماء بقى الطلاق ينقسم قسمين، طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني أن يطلق كما أمر الله في طهر لم يمسها فيه، فإذا طلقها خلاف ذلك يبقى طلاق طلاق إيه؟ طلاق بدعي. إذا طلقها يا حائض طلاقه بدعي، إذا طلقها في طهر مسها فيه طلاقه بدعي. هل يقع الطلاق البدعي؟ اختلف العلماء في ذلك، وجمهور العلماء على وقوع الطلاق البدعي، وجمهور العلماء على وقوع الطلاق البدعي، وهذا هو الراجح، لا لكونه قول الجمهور، فلسنا جمهوريين ندور مع الجمهور حيثما دار، ولكننا متبعون ندور مع الدليل حيثما ايه حيثما دار، فنحن مع الدليل وان خالف مذهب الايه الجمهور، نحن مع الدليل وإن خالف مذهب الجمهور، لكن جمهور العلماء على وقوع الطلاق البدعي والدليل يؤكد ذلك، وذلك أنه كما بين الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرح حديث ابن عمر، وردت روايات كثيرة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحتسبها طلقة، الطلقة اللي هو طلقها وامرأته حائض، قال له راجعها، قال له ايه راجعها، وامره ان يحتسبها ايه ان يحتسبها طلقة. فالطلاق البدع يقع، ولكن اذا كان الرجل عالما بهذا الفقه، عالما بهذه الحدود وخالفها، يعني لو جي طلق مراته طول بالك استنى ده الطلاق دي لفقه ولأحكام وله حدود ربنا رسمها، قال ايش هي؟ قلنا له لازم تكون طاهر مش حائض، ولازم ما تكونش عشرتها في الطهر دي، قال خلاص انا لسه حسنة انا خلاص مش عايزها خلاص، يبقى خالف شرع الله وتعدى حدوده، يبقى ظلم ايه؟ ظلم نفسه واثم، واثم باصراره على ايقاع الطلاق في الايه؟ في فيما امنها الله تبارك وتعالى. لكن هذا الفقه كما تعلمون غائب عن كثير من الايه من الناس، ففي اي لحظة الرجل بيغضب على امراته بيجي ايه قايل انت طالق فدي مالك وخلاص، ما بيسألش ما بيسألش. ولذلك فات كثيرا من الرجال فضل الله الذي وعد به المتقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له يسرا، ومن يتق الله يكف عن سيئاته، كل ذلك فات كثيرا من الناس لانهم تعدوا ايه تعد حدود الله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للإيه؟ العدة. عرفت كيف تستقبل العدة؟ فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وأحصوا إيه؟ عارفين الإحصاء؟ يعني عدوا، عدوا. أول ما تطلق نعد للمرأة بقى، علشان إيه؟ لا نشق عليها، لا نشق عليها بتطويل المدة، هي العدة انتهت ولا لا نشق عليها، ولا نفوت الفرصة على الإيه؟ على الراجل مرة تقول أنا العدة انتهت، العدة انتهت، لا، أحصل إيه؟ أحصل عدة، أحصل عدة. إذا كانت 3 شهور عدوا من ساعة الطلاق، إذا كان 3 حيضات عدوا من ساعة الطلاق، وأحصل عدة. واتقوا الله ربكم، التزموا، اسمعوا وأطيعوا، واتقوا الله ربكم. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. زي ما قلنا ساعة ما بيقول لها أنت طالق، بتيجي واخدة هدومها وإيه ومروحة، ولو أبوها علم أو أمها علمت تعالي أنت قاعدة له ليه مش طلقك، غلط. ولو حبت هي تقعد يقول لها أنت قاعدة ليه أنا طلقتك خلاص روحي روحي لأهلك. لا، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. إيه؟ ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. شوف رحمة ربنا بيك، شوف رحمة ربنا بيك، وحرص ربنا على سلامة أسرتك واستقرار بيتك. ربنا يقول لك طلقتها ماشي، بس يخليها لغاية ما تنتهي العدة. يا أخي أنت مستعجل ليه؟ خليها قاعدة لما تنتهي العدة، يمكن تغير رأيك، يمكن تغير رأيك، لأنك أنت ممكن تتخذ القرار في ساعة غضب، ولو فوتنا لك الفرصة قلنا لك ما فيش رجعة يمكن تندم. لا، قلنا لك يا عم طلقتها خلاص هتقعد لك 3 شهور. قد جعل الله لكل شيء قدرا. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إيش هي العدة؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن إيه؟ وإذا انتهت العدة من الطلقة الرجعية بانت منه بينونة إيه؟ بينونة صغرى، بانت منه بينونة صغرى. إذا تركها أثناء العدة ولم يراجعها حتى انتهت العدة بانت منه بينونة صغرى. أي معنى بينونة صغرى؟ يعني إذا طلق الرجل امرأة كما أمر الله وتركها حتى انتهت العدة ولم يراجعها، يبقى كده فوت على نفسه فرصة مراجعتها. لو حب بعد انقضاء العدة يراجعها، هي تقولها مش عايز أرجع، خلاص نقولها لك ذلك حقك، إذا مش عايز ترجعي له هو عايزك، من حقك ما ترجعيش. لكن أثناء العدة وبعولتهن أحق بردهن في إيه؟ في ذلك، أي في العدة، إن أرادوا إيه؟ إن أرادوا إصلاحا. أثناء العدة لك أن تراجعها رغم أنفها، حتى لو جيت مش راجعة، لا، ساعة ما تجيب 2 شهور وتقول أشهدوا أني راجعت امرأتي صارت امرأتك وإن أبت هي. لكن لو أهملتها أنت حتى انقضت العدة، يبقى أنت اللي فوتت نفسك الفرصة. أنت كنت في أثناء العدة أملك بها منها، وبعد انقضى العدة صارت هي أملك بنفسها إيه؟ منك. لو عايز تخطبها بتطلبها من وليها، وفقت عليك عريس جديد خالص، وفقت ما وفقتش لها ذلك. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بإيه؟ بمعروف. العدة خلي بالك يا عم الشيخ، العدة فضل على 3-4 أيام، راجع نفسك كويس بقى خلاص. فإذا بلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بإيه؟ بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم الذي ذكرناه وشرعناه وبيناه في هذه الآية يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وإيه وأطعنا وأولئك هم مفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ذلكم الذي شرعناه وبيناه يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. الإنسان المؤمن عايز يطلق مراته، يجي له واحد من أهل العلم يقول له طول بالك ده في الطلاق ده لفقه وفي أحكام وله حدود، يقول ايه يا عم مش نعلمنا، يقول الإسلام أمرك انك انت تطلقها في طهر لم تمسها فيه. هي مراتك حائض ولا طاهر؟ يقول حائض. نقول طب استنى بقى على ما تنتهي الدورة ابقى تعلمنا على ما تنتهي الدورة. يقول طاهر. مسستها؟ يقول مسستها. يقول طب استنى بقى لما انتهي الطهر ده وتحيض تاني بعده، وبعد كده ما ايه ما تطهر اذا عايز تطلقها طلقها، عايز تمسكها عايز تفرقها فايه تمسكها امسكها. يقول حاضر سمعنا واطعنا. هو ده المؤمن، هو ده المؤمن. ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. وبعدين ياتي الترغيب في الاستجابه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسب، ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ايش هي العده؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ايه 3 أشهر، واللائي لم يحض يعني واللائي لم يحضن فعدتهن كذلك ايه 3 أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وهذا اللفظ عام يشمل المطلقة والمتوفى عنها زوجها. فالمطلقة والمتوفى عنها زوجها عدتها أن تضع حملها، عدتها أن تضع حملها. فلو طلقت قبل المغرب ووضعت بعد المغرب حلت للإيه؟ للأزواج. إن كانت طلقة رجعية يبقى بانت منه بيننا ايه صغرى، وان كانت طلقة ثالثة يبقى بانت منه بيننا ايه كبرى. المهم لو طلقت قبل المغرب وبعد المغرب على طول وضعت انتهت عدتها، يجوز ايه ان يخطبها غير زوجها، يجوز ان يخطبها ايه غير زوجها. لكن في اثناء العدة محدش يقدر يخطبها، لان المعتدة من طلاق رجع زوجها، المعتدة من طلاق رجع لها السكنة والايه والنفقة. فهذه الآية في المطلقة طلاقا بائنا لأنها لا سكنة لها ولا ايه ولا نفقة. فإن كانت المطلقة طلاقا بائنا حاملا فلها النفقة مش لذاتها ولكن أجل ايه من أجل من. وكما قال القائل ما عظم الله كيدهن إلا لأنهن هن، ما عظم الله كيدهن إلا ايه لأنهن هن. من كيد النساء أن امرأة الزبير أو غيره كانت حامل وحست بالوجع، حست بالوجع. الرجل رايح يصلي العصر، قلت له أنا نفسي منك في حاجة، نفسي في حاجة منك. قال لا أخي، وطبعا ده إيه واحدة ستي وحامل وبقى عايز يربي طلباتها عشان يريحها يعني عشان تكون بالسلام. قلت له نفسي كده ايه تطلقني تطليق، نفسي تطلقني ايه تطليق بس كده انت طالق. ودي سايبها وراح مصادر عصر، على ما رجع لقاها ولدت، يبقى العده ايه انتهت. جاء للنبي عليه الصلاه والسلام واخبره، قال خدعتني خدعها الله يا رسول الله، ضحكت عليه. قال قد سبق الكتاب أجله، اخطبها من نفسها. خلاص وضعت الحمل، العدة انتهت، اخطبها. إذا عايزة تتجوزك تاني تتجوزك، مش عايزة يبقى ايه يبقى خلاص. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ومرة تانية الترغيب، ومن يتق الله في طلاقه يجعل له من أمره ايه يسرا. ذلك الذي شرعناه وبيناه أمر الله أنزله إليك، ومرة ثالثة يرغب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئات ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا إيه عليهم. إما المطلقة طلاقا رجعية لها السكنة والإيه والنفقة، لها السكنة والنفقة. أما المطلقة طلاقا بائنا يعني الطلقة الثالثة فلا سكنة لها ولا إيه ولا نفقة. إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها بقيت الثالثة، فإن طلقها عليها العدة بس ليس لها سكنة ولا إيه ولا نفقة. ليه؟ لأنها بانت. هي السكنة والنفقة في الطلاق الرجعي ليه؟ لأنها زوجة، لأنها زوجة، وممكن يرجعها في أي إيه في أي وقت. أما الطلقة الثالثة بمجرد ما يقول للمرة الثالثة أنت طالق حرمت إيه حرمت عليه، بس لازم تعتد منه حتى تبرأ إيه تبرأ رحمها، أو تظهر إن هي من ذوات الإيه الحمل فتضع إيه فتضع حملها، لكن لا سكنى لها ولا إيه ولا نفق. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. مش كل يوم بقى تشتمها وتزعق وتزهق فيها عشان تروح بيت أبوها. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وإن كن أولات حمل، إذا طلق المرأة وهي حامل يبقى لها إيه النفقة، نفقة الحمل. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن إيه حملهن. قال بعض العلماء هذه الآية في حكم المطلقة طلاقا إيه بائنا، في حكم المطلقة طلاقا إيه بائنا، لأن سبق بيان أن المطلقة طلاق راجع لها السكنة والإيه والنفقة. فهذه الآية في المطلقة طلاقا بائنا لأنها لا سكنة لها ولا إيه ولا نفقة. فإن كانت المطلقة طلاقا بائنا حاملا فلها النفقة، مش لذاتها ولكن أجل إيه من أجل ما في بطنها. وقال بعض العلماء الآية عامة فهي تشمل المطلقة طلاق رجعي ومطلقة طلاق إيه طلاقا بائنا. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن إيه حملهن. فإن أرضعن لكم، ولدت أنت كنت بتنفق عليها أثناء العدة أثناء الحمل، حتى بعد إيه كنت تنفق عليها أثناء الحمل من أجل ما في إيه بطنها، وضعت ما في بطنها. فإن أرضعن لكم ولدت إيه يا بنت الحال الحمد لله على السلام، هترضع الولد هترضع، لها عليك أجر الرضاعة، لها عليك أجر إيه الرضاعة، ترضعه بأجرة، ترضعه بإيه بأجرة، تعطاه مقابل الرضاعة. فإن أرضعن لكم فآتوهن إيه أجرهن، وأتمروا بينكم بإيه بمعروف. هي تقول لك هتدفع كاء، تقول لها 100 جنيه، تقول لك 100 جنيه يعملوا ايه ده ما يجيبوش بكوة حليب ايه، تصير تنازع فيها وتنازع فيك وبعدين تختلفوا. وان تعاصرتم فسترضع له ايه اخرى. اذا اختلفت مع امراتك المطلقة فاتقوا الله يا اولي الالباب يا اولي العقول يا اولي الاحلام والنهى الذين امنوا، اتقوا الله يا مؤمنين، لان كنتم اناس المفروض فيكم تفهموا، المفروض فيكم انكم اصحاب عقول على دراح. هيديها قد ايه في الشهر؟ اللي بيحصل دلوقتي ان الرجل لما يطلق والمراه مع عيال صغيره في حضانتها بجراح موزع ممتلكاته على الايه على الاخرين، عنده فدانين ارض يكتبون باسم ايه باسم عيل من عياله، عنده دكان يكتب باسم واحد تاني، علشان لما تشتكي المحكمة تقول ايه ده لا يملك شيئا. وهي في المقابل هي في المقابل هو ما عندوش حاجة، لا دكان ولا ربع دكان ولا في تجارة ولا عمره تاجر، تقول ده عنده محل في طنطا في شارع البورصة، خد بالك دخله مش عارف كم الف جنيه في الشهر، المشحة كما قالت الله أحضرت الأنفس الشح. يا إخوان دحنا حبايب دحنا كنا زوجين في يوم من الأيام. ربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم. النفقة تقدر إزاي؟ لينفق ذو سعة من سعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. يوم يصحش الراجل ربنا موسع عليه وعنده خير يشح ويبخل على أم ولده ويقول لا ما داش غير كذا. لا، ما دام ربنا موسع عليك بدون محامي بدون حاجة انت تفهم كده، ده حق شرعي لينفق ذو سعة من سعة. يبقى انت ما دام ربنا موسع عليك تتق الله وتعطي المرأة حقها كما اتاك الله من غير شكاية من غير حاجة. لازمته ايه لدخول المحاكم والمحامي؟ انت تقوم محامي وهي تقوم محامي وخد كم سنة على المحكمة تحكم ليه؟ ربنا موسع عليك، جد وكن كريم ولا تنسوا الفضل بينك. وهي في المقابل لو كان الرجل قد حاله لازم ترضى بالقليل، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يعني أيتها المطلقة أيتها المرضعة، زوجك الآن فقير وقدر على رزقه إن شاء الله ربنا يوسع عليه بعد كده، ولما ربنا حيوسع عليه هو حيوسع عليك سيجعل الله بعد عسر يسرا. مرة تانية يأتي التحذير من المخالفة وتعدي حدود الله، فيضرب الله الأمثال للظالمين المتعدين حدوده، فيقول وكأي من قرية، سؤال للتكفير، كما قال وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها، يعني في الدنيا، وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم في الآخرة عذابا شديدا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا أولي العقول، يا أولي الأحلام والنهى الذين آمنوا، اتقوا الله يا مؤمنين، لأن كنتم أناس المفروض فيكم تفهموا، المفروض فيكم أنكم أصحاب عقول نيرة وقلوب سليمة. اتقوا الله والتزموا حدوده والتزموا شرعه والتزموا أوامره التي بينها لكم في هذه الصورة، صورة الطلاق. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، لا تخالفوا أمر الله في طلاقكم حتى لا يأخذكم كما أخذ الذين عتوا عن أمر ربهم. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبعث إليكم رسولا يبين لكم هذا الذكر، كما قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالله أنزل القرآن على رسوله وبعث رسوله بالقرآن ليبين لنا أحكام القرآن وشريعه، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات الضلالة إلى نور الهدى، من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم لا تستطيع مراجعتها إلا بموافقتها. ما معنى قوله تعالى إن الله بالغ أمره؟ لا يعجز ربنا عن شيء ولا يعجزه شيء، والله غالب على على أمره، وكل يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قد أحسن الله له في الجنة إيه؟ رزقا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قد أحسن الله له رزقا. الله الذي شرع هذه الشرائع هو الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. فالسماوات 7 والأراضون ايه؟ 7. السماوات 7 والأراضون 7. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بين السماوات والإيه؟ والأرض لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومنه ما أسررتم في إيه؟ في أنفسكم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وبعد، فهذا هو فقه الطلاق كما بينته سورة الطلاق أو سورة النساء الصغرى. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا سؤال ظريف لطيف. يقول السائل: هل يجوز من طلق امرأته أن يطلق في بلدية ويذهب هو للإقامة عند والديه؟ لأن هو طلق وبعدين الشرع قال له خلاها قاعدة في الإيه؟ في البيت. فعايز بقى هي بدل ما تمشي هي، هو لإيه؟ يسيب لها الدار ويمشي. انت ما خدتش بالك من الحكمة في بقائها في الإيه؟ في البيت. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أنا عايز تخليها طول النهار قاعدة في وشك تصبحك وتمسك زي ما قلت لك علشان قلبك إيه؟ يتغير وترجع عن قرارك. فأنت لا تخرج أنت ولا تخرج إيه؟ هي. ما حكم طلاق الزوجة وهي حامل وستضع بعد الطلاق بأيام؟ فيش طلاق الحامل جائز في أي وقت. طلاق الحامل جائز في أي وقت، ومجرد ما تضع الحمل تنتهي عدتها. ومعنى تنتهي عدتها هي تصبح أملك بنفسها منك. لو أردت أن تراجعها لا تستطيع مراجعتها إلا بموافقتها. ما معنى قوله تعالى: إن الله بالغ أمره؟ لا يعجز ربنا عن شيء ولا يعجزه شيء، والله غالب على إيه؟ على أمره. وكل ما أراده لابد أن إيه؟ أن يكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. وما معنى قد جعل الله لكل شيء قدرا؟ الذي خلق فسوى، والذي إيه؟ قدر فهدى، وخلق كل شيء فقدره إيه؟ تقديرا. هل هناك نص ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلقين الميت بعد دفنه؟ تلقين الميت بعد الدفن بدعة. اعلم يا عبد الله يا ابن أمة الله أنه سيأتيك رجلان أسودان أزرقان فيقولان لك: من ربك؟ فقل: ربي الله. ويقول لك: ما دينه؟ فقل: ديني الإسلام. ويقولان لك: من رسوله؟ فقل: رسولي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا بدعة. لكن صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، والمراد بالموتى المحتضرون. ساعة الاحتضار وهو في سكرات الموت قل له قل لا إله إلا الله لعلها تكون آخر كلامه فيدخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. المرأة الجنب والحائض والنفساء من منهن تدخل المسجد وتمكث فيه وتمس المصحف وتقرأ حق تطلق مرتين وتراجع طلقها وتراجعها أدمار وتطلقها وتراجعها أدمار وتفضل معك التلت لو قعدت 20 سنة بعد الطلقتين الأولانيين ما جبت 6 طلاق خالص وبعد صلاته فعليه سجدتان قبل السلام وبعد السلام واحد إن شاء الله. لو تزوجت البكر دون ولي على يد مأذون وبوجود الشهود فما حكم هذا العقد؟ قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ولا فرق في ذلك بين البكر وبين الثيب. فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول كنت أشهد جنازة في أحد البلاد المجاورة لبلدنا فتقدم أحد أقارب الميت ليصلي عليه فقال إمام المسجد لا يجوز لأحد أن يصلي الجنازة في وجود إمام المسجد الراد واستدل بقوله عند موت الحسين كان أخوه الحسن موجود وقدم إمام المسجد وقال له لولا أني أعلم أن صلاتك من السنة ما قدمتك. فهذا صحيح؟ أي نعم صحيح. وهذا من المخالفات في أحكام الجنائز التي توارثها الناس جيلا عن جيل ويأبون أن ينسونها ويرجعوا إلى الصحيح. الصحيح في ذلك يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فمن الغريب أن الإمام إمام المسجد يصلي الفريضة وبعدين يتقدم ابن الميت أو أبو الميت أو أخو الميت أو قريبه علشان يؤم الناس في صلاة الجنازة. لماذا تقدم أحد أقارب الميت على الإمام الراتب في صلاة الجنازة ولماذا لم يتقدم عليه في صلاة الفريضة؟ إذا لم يتقدم عليه في الفريضة لأنه حق فكذلك لا يتقدم عليه في الجنازة لأن الإمام الراتب أيضا أحق. فتعلموا هذا وعلموه تعلموا هذا وعلموه إن أحق الناس بالإمامة على الجنازة أحقهم بالإمامة في الصلاة سواء كان إماما راتبا أو غير إمام راتب. وجدت جنازة وفي القوم من هو أقرأهم يتقدم للإمامة على أقارب الميت يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله في كل صلاة حتى صلاة الجنازة. هل يجوز للرجل العاقد أن يقبل امرأته؟ قلنا العقد لا يبيح إلا المصافحة وأن تراها بزينتها هذا ما يبيح العقد وأقصاه ما يسمى عند الفقهاء بالخلوة الغير المأمونة. الخلوة الغير المأمونة يعني أنك أنت تقعد مع خطيبتك اللي كتبت كتابها عليك أو عقدت أنت كتابك عليها تقعد معها في الأوضة وباب الأوضة مفتوح وقريبك وحبيبك في الصالة رايحين جايين شايفينك وأنت شايفهم فدي اسمها الخلوة المأمونة يعني لا تستطيع أن تفعل شيئا لأنك تخشى أن يراك أهلها. إذا طلق الرجل امرأة مرة تحسب عليه إذا راجعها ومهما طال العمر بعد الرجعة؟ أيوة أنت لك حق تطلق مرتين وتراجع طلقها وتراجعها أدمار وتطلقها وتراجعها أدمار وتفضل معك التلت لو قعدت 20 سنة بعد الطلقتين الأولانيين ما جبت 6 طلاق خالص وبعد 20 سنة قلت لها أنت طالق لمرة التلتة وقعت التلتة وحرمت عليك أبدا حتى تنكح زوجا غيرك كما قال الله تعالى. حتى لو طلق امرأته قبل الدخول، حتى لو طلق، لو عقد الرجل على المرأة ثم طلقها قبل الدخول ثم تزوجها، اقول تزوجها ولا اقول راجعها، لان قبل الدخول ما فيش عدة فما فيش رجعة. اذا عقد الرجل على المرأة وطلقها قبل الدخول، المأذون اللي طلقها هو اللي جوزها على طول، هو قاعد بمشكلة لان ما فيش عدة عليها. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لكن طلقها وبعدين تزوجها، يبقى دي ادي مرة، وبعدين طلقها وبعدين ايه تزوجها، ادي اثنين. دخل عليها وفضله كم طلقة؟ فضله الطلقة الثالثة. لو بعد الدخول قال لها انت طالق، بانت منه بينونة ايه كبرى. وبعد ارجو الانتباه من جميع الحاضرين، من الحمد لله العدد كثير اقرب ما يكون من عدد الجمعة، وهذه شكوى من الإخوة الذين يصلون الجمعة، جاءت في ورقتين مختلطات ليصلون إلى الصفوف المتقدمة. تخطي الرقاب يوم الجمعة لا يجوز. جاء رجل متأخر فتخطى الرقاب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آنيت وآذيت. انت جاي متأخر وكمان بتأذي الناس تتخطى رقابهم. فتخطي الرقاب يوم الجمعة ممنوع، من جاء متأخرا فليجلس حيث انتهى به المجلس. وبعض الناس بيجوا بدري بس بيركنوا ظهرهم على الحيط، بيركنوا ظهرهم على الحيط، طبعا الناس جات وصفت في الصف اللي قدامهم، يبقى اللي راكن ظهره على الحيط ده هيصلي فين؟ ساعة ما تقام الصلاة يمزاحم الناس في الصف الأول، يا إما يضايقكم في الوقفة، يا إما يخلي واحد كان واقف في الصف الأول يرجع عشان خاطره هو إيه يقف. هذا أيضا من الأخطاء التي تقع في المساجد، وعندنا تقع هذه المخالفة أيضا. فإذا جئت يوم الجمعة تتخذ مكانا وتثبت فيه، وإذا ركنت ظهرك قبل ما يطلع الخطيب المنبر، من السنة ساعة ما الإمام يطلع المنبر إنك أنت تلتفت إليه وتقبل عليه. نرجو الانتباه لهذا وعدم تكرار هذه المخالفة من أجل ذلك المشتكي. وفقنا الله وإياكم لما أحب وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.